modello fisico. الحديث من قبل كافر ولا عامري؟ كافر ما تدري الماء معنى اللي افهم اللي احفظ عامري. والمراد بذلك من قامت عليهم الحجه، اما من لم تقم عليه الحجه فلا نبشره بالنار. يعني مثلا يوجد مثلا ناس يدعون ان هذه قبور فلان وفلان ونحن لا ندري انها قامت عليه الحجه، ما نشهده بالنار. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.